إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاده نقص. قال إبراهيم والوهم مني. فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن وصلنا الآن إلى السهو، يعني انتهينا من الصلوات الفرائض والجمعة، انتهينا من النوافل، بقي علينا عاد إذا سهى الإنسان في الفريضة أو في النافلة ماذا يصنع. يقول رحمه الله: باب السهو في الصلاة. باب السهو في الصلاة. حدثنا عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ما يدري. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال إبراهيم والوهم مني. يقول صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة فزاد أو نقص. يقول إبراهيم علشان يتأكد، لأنه ما هم ابن مسعود، يقول أنا اللي وهمت، لا أدري، الوهم مني أنا، ما أدري زاد أو نقص. يقول نعم. فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحد. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أزيد في الصلاة أم نقصت؟ قال: لم تزد فيها ولم تنقص. قالوا: بلى، زدت خمس، يعني صلى خمس. فقال: إنما أنا بشر، يقول أنسى كما تنسون، وفي رواية أنسى كما تنسون، يعني بشر، يأتي النسيان كما يأتي غيره. والسؤال هنا: الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان، واللي يوسوس على الناس وينسيهم الشيطان. تقول إنما هذا البشرية، الله تعالى وتقدس كتب السهو والنسيان وغيرها على كل بشر، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء كتب عليهم ما يكتب على غيرهم من النسيان أو السهو أو شيء من هذا. فالأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، والسهو صغيرة من الصغائر، السهو في الصلاة يعتبر من الصغائر أو لا يعتبر ذنبا أيضا. فالشاهد أنه ما يسلم منه لا نبي ولا غيره. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون، يعني ينسيها الله كما ينسينا نحن أو ينسى كما ننسى، كل واحد هو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس بمعصوم، بشر مثل البشر، ينسى كما ينسى النار. قال: فإذا نسيت فذكروني. نعم، فإذا نسيت فذكروني. يقول فغفار. نعم. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني زدت خمسا الإنسان ماذا تصنع؟ راح خلاص صليتها خمسا انتهت، لكن ماذا تصنع؟ تصلي ركعتين وتسلم، صلي ركعتين سو وتسلم، خلاص تجبرك إن كان نقصا أو زيادة تجبرك، ويصير إغضابا للشيطان. نعم. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. ثم تحول عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين عن السهو اللي سهاه، تحول وسجد سجدتين. وهكذا تشريع لأمة محمد لجميع الأئمة وجميع المنفردين، منفردا أو إمام، إذا نسي فإنه يسجد السجدتين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام قال حدثني يحيى قال حدثني عياض انه سال ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: احدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع. عمرو بن رافع قال حدثنا اسماعيل بن علي. اسماعيل بن علي قال حدثنا هشام. هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير قال حدثنا عياض. عياض قال انه سال ابا سعيد الخدري انه سال ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: اذا نسي احدنا، اذا نسي الانسان في الصلاه شيء ماذا يصنع؟ قال: اسجد سجدتين، يعني كما فعل الرسول، اسجد سجدتين ارغاما للشيطان قبل أن يسلم، يسجد سجدتين ويسلم. نعم. فقال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين. يقول أبو سعيد أسند الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نسي أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. باب من صلى الظهر خمسا وهو ساهٍ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له: ازيد في الصلاه؟ قال: وما ذاك؟ فقيل له: فثنى رجله فسجد سجدتين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب من صلى الظهر خمسا وصلى. هو الحديث الاول بس كرره باسلوب اخر. باب من صلى الظهر خمسا وسجد سجدتين. يقول: حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال عن الحكم بن عتيبه قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له: ازيد في الصلاه؟ قال: وما ذاك؟ فقيل له: فثنى رجله. يقول ابن مسعود: هو الحديث الاول كرره الا باسناد جديد، ولا هو المتن هو الا الاسناد اتى به جديدا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر خمسا ثم قيل له ذلك فقال: ما هذا؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وصلى وسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا. قال رحمه الله: حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا اظن انها الظهر، فلما كان في الثانية قام قبل ان يجلس، فلما كان قبل ان يسلم سجد سجدتين. يقول ما جاء رحمه الله: باب ما جاء في من صلى في من قام من اثنتين. يعني سهى عن التشهد الاول، ماذا يصنع؟ يقول: حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه الاثنين وهشام بن عمار الثلاثه قال: حدثنا سفيان بن عيينه قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا الاعرج قال: عن عبد الله بن مالك بن بحينه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا اظن انها الظهر. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ثلاثا اظن انها الظهر. يقول بن بحينه: الظاهر انها ما صلى ثلاث، صلى اربع، لكنه نهض عن التشهد الاول. هذا الموجود في الحديث انه نهض عن التشهد الاول لم يجلس. والحكم في هذا ان الامام اذا سبح له، اذا قام عن التشهد الاول ساهيا ثم سبح له وقد اعتمد ما يرجع، فان رجع بطلت الصلاه. ما يرجع اذا سبح له وقد اعتمد وبدا بالفاتحه او ما بدا لكن اعتمدت الاعضاء كلها اعتمدت واستقام، ما يرجع حتى لو سبح له، لكن يسجد للسهو بعدما يسلم، يسجد سجدتين للسهو كفى خلاص وتصح الصلاه في هذا الحكم. صلى الرسول عليه الصلاه والسلام اربع ركعات ثم نهض عن التشهد الاول ثم ما جلس، سبحوه وما جلس. لكن الصحابه رضي الله تعالى عنهم لان الرسول يوحى اليه ما يقدرون يتصرفون بشيء، لا يسبحون ولا يسوون ما يدرون الا الشيء الثابت، اما اذا قام من التشهد الاول ما يدرون لعل في نزل في حكم. فالشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهض من التشهد الاول، والحكم انه اذا نهض ولو سبحوا به ما يرجع، اذا نهض واستقام ما يرجع، فان سبحوا به وهو ماشي في النهوض يرجع، لازم يرجع ولا تبطل الصلاه. وإذا استتم قائما وانتبه فإنه لا يرجع حينئذ، وإن رجع بعد أن يستتم ويأخذ بالركعة الثالثة فإنها تبطل الصلاة حينئذ. يقول إن الرسول نهض عن التشهد الأول ثم ذكر فسجد سجدتين بعد السلام، كافية خلاص، إذا نهض يسجد سجدتين كفى. فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين قبل السلام. هذا كله قبل السلام، وسيأتي الذي سجدتاه بعد السلام سيأتي. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نبير وابن فضيل ويزيد بن هارون قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم أن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال ومحمد بن فضيل. ومحمد بن فضيل ويزيد بن هارون. ويزيد بن هارون محول محول السند. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون. ويزيد بن هارون وأبو معاوية. وأبو معاوية الضرير. كلهم عن يحيى بن سعيد. الجماعة ستة الآن كلهم من الطبقة الثامنة. كل الجماعة اللي عده في السند الأول والسند الثاني ستة كلهم من الطبقة الثامنة. وقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج قال حدثنا عبد الله بن مالك بن بحينة. عبد الله بن مالك بن بحينة يعني بالقشب كما ذكرنا سابقا. عبد الله بن مالك بن القشب وبحينة أمه اشتهر به. لو تقول ابن القشب ما عرفه أحد لكن قلت ابن بحينة عرفوه الناس. عبد الله بن مالك بن بحينة وإلا فأبوه فأبيه أو جده القشب. يقول عن عبد الله بن مالك بن بحينة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في ثنتين من الدور نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو. يقول قام من ثنتين يعني السهو سهى عن التشهد الأول فقام واعتدل ولا أدري سبحوه وما سبحوه نبهوه أو ما نبهوه ما أدري لأن الصحابة يتأدبون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقد لا يسبحون به ما يدرون ما الذي ينزل من الوحي على الرسول وهو يصلي. فلما أراد أن ينتهي خلاص قرأ التشهد كله قام وسجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. هذا السجدتين تسجدهما الإنسان ولا تتشهد. إذا انتهيت من السجدة الأخيرة سلم على طول. انتهيت من السجدة الأخيرة ونهضت على طول سلم بدون أن تشهد بخلاف ما بعد السلام. بعد السلام مستقل لازم تشهد شهادة جديدة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يسد تتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد في سجدته السهو. يقول ابن ماجه رحمه الله أتانا بالتفصيل الآن. يقول حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الجعفي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا جابر. جابر قال عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة قال حدثنا المغيرة بن شبيل. عن المغيرة بن شبيل قال إذن هذا جابر اللي هو أبو الشعثة. قال حدثنا قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم قال عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. يقول إذا قام أحدكم من الركعتين يعني سجود السهو يعني التشهد الأول قام المنفرد أو الإمام. منفرد أو إمام كنت الإنسان أنت تصلي وحدك تصلي ظهر أو عصر سهيت أو تصلي وراء إمام فإنك فالإمام إذا نهض من التشهد الأول فإن كان في أثناء نهوضه وسبحنا به لازم يرجع. فإن لم يرجع بطلت الصلاة. وإن كان استتم قائما خلاص انتهى استتم قائم وقد بدأ بالركعة الثالثة فإنه لو نبها ما يرجع وإن رجع بطلت الصلاة. الشاهد أنه ما دام في النهوض وقلنا له سبحان الله سبحان الله لازم يرجع لازم يرجع وتشاهد ثم ينهض ويسكت للسهو. حتى لو رجع وتشاهد لازم يسكت للسهو لأنه أحدث شيء ليس من الصلاة وهو القيام هذا. فإن كان استتم قائما انتهى فإنه يستمر ولا يرجع ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم ولا يتشهد. إذا سجد السجدتين يجلس ويسلم على طول. فأما ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. قال رحمه الله حدثنا ابن يونس الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثة ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وجالس قبل أن يسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في من شك في صلاته. باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. فرجع إلى اليقين لأنه مأمور بالأقل، مأمور باليقين وهو الأقل. الشك إذا شككتها صليت ثلاث ولا أربع وأنت تصلي الظهر اجعلها ثلاث، شككت ماذا في المغرب صليت ثنتين ولا ثلاث اجعلها ثنتين. ابن على اليقين، ابن على الأقل يعني ثلاث، يقول شكيت أنا المغرب انتهيت منها صليت ثلاث ولا ثنتين، يقول لك ثنتين، ابن على الأقل وهو اليقين. وكذلك الظهر والعشاء وغيرها إذا شككت صليت أربع ولا ثلاث فابني أنه ثلاث، ابني أنه ثلاث، وجيب الزيادة ثلاث واسكن سجدتين قبل السلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو يوسف محمد، أبو يوسف محمد قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول، مكحول قال عن قريب بن عباس، عن قريب عن ابن عباس أن النبي عليه السلام عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، عنهم جميعا ابن عباس وابن عوف رضي الله عنهما جميعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، يعني مثل صلاة الفجر شكيت صليت اثنتين ولا واحدة اجعلها واحدة، المغرب شكيت صليت اثنين ولا ثلاث اجعلها ثنتين، وهكذا. يقول وعند طرو الشك فابني على الذي، يقول الشاعر في مفردات الإمام أحمد وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، عند طرو الشك وأنت تصلي فابني على الأقل، ابني على اليقين وهو الأقل، وعند طرو الشك وأنت تصلي الإنسان، وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تتردد، في كل صلاة نوافل وفرائض وغيرها ابن على اليقين، كذلك في الطواف ابن على اليقين وهو الأقل، كذلك في الجمرات ابن على اليقين وهو الأقل، في كل عبادة وعند طرو الشك فابن على الذي تيقنت في كل، يعني في كل عبادة، كل عبادة اجعل اليقين الأقل، رمي الجمرات رمي سبع ولا ست اجعلها ست، طواف طفت ست ولا سبع، سعي سبع ولا ست اجعلها ست، وهكذا في كل عبادة تشك فيها اجعل الأقل هو الأصل، لأنك كلما زدت الإنسان كلما جعلت النقص وجعلت زيادة، إن كان زيادة فأحسن لك، لكن لو نقصت أحسنت صلاتك. الشاهد أن الإنسان يبني على الأقل وهو القليل وهو الأصل، الأقل هو الأصل، وهو أنك تجعلها ثنتين من المغرب، واحدة من الفجر، أربع ثلاث من ذات الرباعيات، كلها ابني على أقل تكثير، وعند طرو الشك فابني على اليقين على تيقنت في كل ولا تتردد. الشاهد أنك كل شيء اجعله على اليقين على الأقل على الأقل على الأقل، كل عبادة تشك فيها اجعلها على الأقل. نعم. ثم يتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يتم ما بقي من صلاته ليكون الوهم في الزيادة أحسن من النقصان، يكون الوهم أنا زدتها، يعني لو زدتها أنا شكيت في الفجر هل صليت ثنتين ولا واحدة، جعلتها واحدة وجبت ثنتين، لكن صارت ثلاث عند الله، يعني ما أدري أنا، لكن صارت ثلاث، الزيادة لك أحسن من النقص، أحسن كونك تصلي واحدة الفجر، أحسن صلي ثلاث أحسن كونك تصلي واحدة. كذلك المغرب شككت هل صليت ثنتين ولا ثلاث اجعلها ثنتين، واحد ثلاث وزدتها كانت أربع، الزيادة أحسن من النقصان عند رب العالمين تعالى. قال ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. نقول عليه الصلاة والسلام ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، يعني ما ينهض ما يطلع، تسجد سجدتين سوى أنت جالس الإنسان ثم تسلم على طول بدون تشهد، إذا سجدت السجدتين تسلم قبل بدون تشهد. قال رحمه الله دثنا أبو كريب ولا دثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغما بالشيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان كما تعلمون، قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان محمد قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال حدثنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين. إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين. ألغي الشك في كل شيء تشك به الإنسان في كل عبادة تشك اجعل النفس هو اللي بين عيونك الإنسان ابني على اليقين احذف الشك وابني على اليقين ثم قال نعم. فإذا استيقن تماما سجد سجدتين. فإن كان زائد فهي نافلة. إن زدت الإنسان ركعة على الفريضة فهي نافلة ولكن تسجد سجدتين الإنسان إرغاما للشيطان. وإن كان نقصتها فالسجدتين تقوم مقامهما ويعفو الله عن هذا. نعم. باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال أخبرني إبراهيم بن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لم باتكمه وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ويتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في من شك في صلاته باب ما جاء في من شك في صلاته يبني على اليقين مثل الأول مثل الأحكام الأولى. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته قال عليه. شعبة كتب إلي يعني الحديث هذا ولكني بعد ذلك قرأته عليه للتأكد يعني كتبه إليه وبعد ذلك ذهب إليه فقرأه عليه للتأكد. قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثنا فثنى رجله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثا يعني في أي الظهر والعصر أحد الظهرين صلى ثلاثا فنقص فيها أو زاد أو نقص فقال يقول ابن مسعود نعم فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل فسأل كأنه تذكر فحدثناه أنك نقصت يعني صليت ثلاث باقي واحدة من الظهر مثلا أو العصر باقي واحدة فثنى رجله ثم سجد نفسه بعدما انتهى من الصلاة يعني أنه صلى ثلاث وجاء به الرابعة ولكنه ما سجد سجدتين. لما ذكروا قالوا أنك صلي سهوت كذا وسهوت كذا أتى بالنفس ثم حسن رجليه وسلم وسجد للسهو مرتين قبل السلام ثم سلم سجد ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لم بعتكموه إنما أنا بشر يعني رآهم ما ذكروا الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة يتأدبون معه لأن الوحي ينزل حتى وهو يصلي تأتي الأحكام وهو يصلي فيتأدبون منه ما يسبحون به. فقال لهم لو حدث في الصلاة شيء لا أخبرتكم به أنا أخبركم باللي يأتي من السماء ويحدث حكم من الأحكام أخبركم به لكن لرأيتموني ما أخبرتكم. فمعناه أن الشيء على أصله الصلاة على أصلها فذكروني. إذا نقصت من الصلاة من الرباعية واحدة أو نقصت من المغرب واحدة أو كذا أو الفجر أو شيء من هذا فإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فذكروني. أنا بشر وطبيعتي البشرية أنسى كما تنسون فذكروني حينئذ. وأما إذا حدث شيء من وحي من السماء فأخبركم به عليه الصلاة والسلام لأنه مؤتمن على الوحي فإذا حدث شيء قال لهم على طول نعم. وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم أخبرهم وجههم عليه الصلاة والسلام أيكم شك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين ويسلم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسار منصور عن إبراهيم بن القبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال الطنافسي هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن قدام قال عن منصور عن منصور بن معتمر قال عن ابراهيم بن يزيد عن ابراهيم بن يزيد قال عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا شك احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب ثم يصلي سجدتين. نقول اذا شك احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب يعني الاقل الصواب هو الاقل تحرى الصواب وهو الاقل فليسجد سجدتين بعد ذلك. يقول التنافسي هذا هو الاصل فلا يمكن لاحد ان يغيره او يبدله صح لان هذا تشريع من الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا شك احدنا فليبني على الاصل على اليقين وهو الاقل ابني على اليقين وهو الاقل للانسان اذا شكك. لكن اذا شك احدنا بعد الفراغ من الصلاه او من الطواف او من الرمي او من شيء من العبادات لا يلتفت اليه. وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبدات. كل التعبدات اذا شككت بعد الفراغ لا تلتفت اليه خلاص انتهى صح ان شاء الله وانتهى. وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبدات. شككت بعد ما انتهيت من الطواف انك ما طفت تقول خلاص انتهى. السعي كذلك رمي الجمرات كذلك اي شيء الصلاه الفريضه او النافله كل شيء تشك فيه بعدما تسلم او تنتهي لا تؤثر ولا تلتفت اليه ولا ترجع اليه خلاص انتهى كل شيء. باب في من سلم من سنتين او ثلاث ساهية. يبدو الوقت الله خير في توزيع للاخر ما يكفينا سنتين.